بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد بالبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال نواصل دراستنا لعلوم القرآن الكريم، ودرسنا اليوم بحول الله وقوته وعونه وطوله ومدده حول نزول القرآن على 7 أحرف. والأصل فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قاله يوما وهو على المنبر، قال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف، أو قال ذلك على المنبر عثمان بن عفان رضي الله عنه، مشهدا على ذلك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف. والحديث مما صح وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي عن جمع من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وأبو بكر وأبو جهم وأبو سعيد الخدري وأبو طلحة الأنصاري وأبي بن كعب وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب وسلمان بن صرد وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن أبي سلمة وعمر بن العاص ومعاذ بن جبل وهشام بن حكيم وأنس وحذيفة وأم أيوب امرأة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء 21 صحابيا ما منهم إلا رواه وحكاه. ونحن نعلم أن التواتر في الحديث يتم بكم؟ حديث المتواتر كيف يحكم عليه بالتواتر؟ إذا رواه كم؟ 10. إذا رواه 10، هؤلاء كم؟ 21 صحابيا. ولا شك أنه عندما يرويه هذا العدد من الصحابة سيرويه من التابعين عدد مثلهم أو أكبر منهم. أكبر منهم، عدد أكبر في من الروايات التي رواها الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حروف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. زاد مسلم: قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا في حرام، يعني إذا اختلفت القراءات مهما اختلفت فإن المعاني لا تختلف، وهذا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. ليست هناك قراءة تفيد أن هذا الأمر حلال وقراءة أخرى تفيد أنه محرم. هذا معنى كلام ابن شهاب الزهري رحمه الله. وروى البخاري ومسلم أيضا، واللفظ للبخاري، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقيت هشام بن حكيم، أو سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، يعني كأنه كان يصلي خلفه، فكاد يساوره في الصلاة، يعني يعترض عليه في أثناء الصلاة، في أثناء قراءته في الصلاة، فانتظرته حتى سلم ثم لببته بردائه. ما معنى لببته؟ أمسكه من مجمع ردائه عند اللبة، اللبة المنحر، المنحر أسفل العنق، فلببته بردائه أو بردائي، فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة متى سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا. طبعا هذا، ولم يسمه باسمه، لماذا؟ لأنه متغيظ عليه، متغيظ عليه، غاضب. إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اتركه، اترك. لا يزال عمر يتكلم وهو ملبب هشام بن حكيم. قال صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. طبعا في بعض الروايات أنه بعدما سمع من هشام قال له: هكذا أنزلت، ثم طلب من عمر أو أمر عمر أن يقرأ، فقرأ على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيضا: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. وروى مسلم بسنده عن أبي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي، نفس من؟ أبي بن كعب كاتب الوحي صاحب رسول الله، من حفظة القرآن ومن كتبة الوحي ومن أهل المصاحف. ها؟ قال: فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. ما معنى فرقا؟ خوفا، خوفا من من؟ من الله. فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه، أن هون على أمتي. فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين فرددت إليه، أن هون على أمتي. فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها. فقل: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه رواية من؟ مسلم. تلاحظون في هذا الترديد أو في هذا الرد، في هذا الطلب، تكرار الطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يطلب؟ ماذا يطلب؟ تخفيف. طيب التخفيف بالزيادة ولا بالنقص؟ ها؟ فلما كانت قراءة واحدة تكفي وتكون سهلة ويتعلمها الجميع، ها؟ كيف يكون التخفيف في الزيادة؟ ها؟ ايوه، اختلاف اللهجات وطريقة أداء الكلمة حتى في الكلام. صحيح. من يلاحظ، من يخالط الناس ويرى الأجناس العربية وطريقة كلامهم، أنت مثلا لو سمعت بعض الشوام، ما معنى الشوام؟ أهل الشام، يتحدث أحدهم بالإمالة، فإذا أردت أن تعدل لسانه ليقرأ أو ليتكلم بالفتح الذي نتكلم به نحن، فإنه لا يحسن، يحتاج إلى مران وتدريب حتى يترك طريقته في الكلام وينتقل منها إلى طريقة أخرى. كذلك نحن نقرأ أو نتكلم دائما بالفتح وليس عندنا إمالات، صحيح؟ فإذا طلب منا أن نتكلم مثل الشوام فإنه يعثر علينا إلا بعد أن نتدرب. هذه واحدة. الأمر الآخر، الذي يتدرب ويحسن التدرب والانتقال، المتعلم ولا الأمي؟ المتعلم، يسهل عليه إذا قعدت له القواعد، يسهل عليه أن يتدرب عليها بسرعة وينتقل، صحيح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية، ها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نعرف الكتاب ولا الحساب. نحن أمة أمية، ها؟ لا نعرف الكتاب، يعني الكتابة، ولا الحساب. وبعدين لما أراد أن يبين للناس صلى الله عليه وسلم عدة الشهر كم يوما، ماذا فعل؟ ها؟ أشار بيديه هكذا، ها؟ ومن النكت الأدبية التي يذكرونها في الكتب أن رجلا أراد أن يخبر عن عدد 11 لصاحبه، فماذا فعل؟ ها؟ فتح يديه وأخرج لسانه، ها؟ وأخرج لسانه، صحيح؟ هذا ليدل على العدد بطريقة إشارية. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون الكتاب ولا الحساب، الكتاب ولا الحساب. ومن إعجاز الله عز وجل في قرآنه وفي كتابه أن ينزل على النبي الأمي أول ما ينزل ماذا؟ اقرأ. فلذلك يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فيضمه ضمة شديدة ثم يرسله ويقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ. يضمه الثالثة ويقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، ثم يقول له اقرأ باسم ربك، باسم ربك، بادئا أو قارئا باسم ربك. فإذا ما دام باسم ربه فسيقرأ، فسيقرأ، فسيقرأ ما دام باسم ربه. وبعض العلماء، بعض المربين يأخذون من هذا الحديث، حديث بدء نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، يأخذون من هذا الحديث أنه لا يجوز لمعلم القرآن أن يضرب الولد أكثر من 3 ضربات. يقولون لا يجوز لمعلم القرآن إذا ضرب الولد على القراءة والحفظ لا يجوز له أن يضربه أكثر من 3 ضربات. لما؟ لأن جبريل ضم النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات فقط. واضح هذا الكلام؟ طيب، إذا يقول في كل مرة هون على أمتي، هون، هون. ولذلك يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله في طيبته عندما تكلم عن اختلاف القراءات والأصل فيها، قال: وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة. هون على أمتي يعني خفف. وأصل الاختلاف، اختلاف القراءات، أن ربنا أنزله بسبعة مهونة، أي جعل أصل الاختلاف في القراءات هذا الحديث. هذا الحديث، حديث إيه؟ حديث أي شيء؟ حديث السبعة الأحرف، حديث السبعة الأحرف، أن القرآن أنزل على 7 أحرف. قال: واعلم أن معنى قول أبي بن كعب رضي الله عنه فسقط في نفسي من التكذيب إلى آخره أن الشيطان ألقى إليه من وساوس التكذيب ما شوش عليه حاله حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن القراءتين وصوبهما على ما بينهما من اختلاف، وكانت في سورة واحدة هي سورة النحل على ما رواه الطبري، وكأن الذي مر بخاطره وقتئذ أن هذا الاختلاف في القراءة ينافي أنه من عند الله، لكنه كان خاطرا من الخواطر الرديئة التي لا تنال من نفس صاحبها منالا ولا تفتنها عن عقيدة ولا يكون لها أثر باق ولا عمل دائم. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه لا يؤاخذهم بهواجس النفوس وخلجات الضمائر العابرة. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أنحن مؤاخذون بما تحدثنا به أنفسنا أو بما تتحدث به أنفسنا؟ هل نحن سنؤاخذ على الخواطر؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ما لم تتحدث به أو تعمل به، ما لم تتحدث به أو تعمل. أما مجرد الخاطر الذي يخطر على قلبك أو على بالك فهذا لا يؤاخذنا الله عز وجل عليه. قال القرطبي: فكان هذا الخاطر من قبيل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين سألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أو أن يتكلم به. قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. رواه مسلم. ومن هذا تعلم أن ما خطر لأبي بن كعب رضي الله عنه لا يمس مقامه ولا يصادم إيمانه ما دام قد دفعه بإرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا كما في الحديث الشريف. طيب روى مسلم بسنده عن أبي بن كعب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أباطي بني غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أو أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وأضاف بني غفار أو إضاء أو مستنقع الماء كالغدير وكان بموضع من المدينة ينسب إلى بني غفار لأنهم نزلوا عنده. الحديث الخامس روى الترمذي عن أبي بن كعب أيضا قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجاء المروة أو أحجار المروة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ الثاني والعجوز الكبيرة ولا الكبير لما العجوز تطلق على المرأة والشيخ على الرجل واضح. طيب فيهم الشيخ الفاني ما معنى الفاني الهرم كبير السن والمرأة العجوز طيب هو العجوز الكبيرة والغلام قال فمرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف. قال الترمذي حسن صحيح وفي لفظ فمن قرأ بحرف منها فهو كما قرأ وفي لفظ حذيفة فقلت يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الرجل والمرأة والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط. قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو أن رجلا قرأ آية من القرآن فقال له عمرو إنما هي كذا وكذا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم فلا تماروا يعني فلا تختلفوا. طيب الحديث السابع روى الحاكم وابن حبان بسندهما عن ابن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من آل حميم فرحت إلى المسجد فقلت لرجل اقرأها فإذا هو يقرأها حروفا ما أقرأها فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فتغير وجهه وقال إنما أهلك من قبلكم لاختلاف ثم أسر إلى علي شيئا فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم. قال فانطلقنا وكل رجل يقرأ حروفا لا يقرأها صاحبه. هذا كما قلنا أصل في اختلاف القراءات كما علم ولا بحسب استطاعته كما علم على ما أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثامن أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها قال فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلا، فقال صلى الله عليه وسلم كلاكما محسن، كلاكما محسن فاقرأ. قال شعبة أحد رواة هذا الحديث أكبر علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا. روى الطبري والطبراني عن زيد بن أرقم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد بن ثابت وأقرأنيها أبي بن كعب فاختلفت قراءتهم فبقراءة أيهم آخذ؟ هذا يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من الصحابة كل واحد منهم أقرأه السورة نفسها على قراءة تختلف عن الآخرين. طيب فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بأي قراءة أحدهم أقرأ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي إلى جنبه فقال علي ليقرأ كل إنسان منكم كما علم فإنه حسن جميل كما علم. وأخرج ابن جرير الطبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ولا حرج ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة. يطول البحث في إيراد الأحاديث والشواهد على هذا، فننتقل إلى فوائد اختلاف القراءة وتعدد الحروف. من الفوائد جمع الأمة الإسلامية على لسان واحد يوحد بينها، وهو لسان قريش الذي نزل به القرآن الكريم والذي انتظم كثيرا من مختارات ألسنة القبائل العربية التي كانت تختلف إلى مكة في موسم الحج وأسواق العرب المشهورة. فكان القرشيون يستملحون ما شاءوا ويصطفون ما راق لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من كل صوب وحدب، ثم يثقلونه ويهذبونه ويدخلونه في دائرة لغتهم المرنة التي أذعن جميع العرب لها بالزعامة وعقدوا لها راية الإمامة. وعلى هذه السياسة الرشيدة نزل القرآن على سبعة أحرف يصطفي ما شاء من لغات القبائل العربية على نمط سياسة القرشيين بل أوفق. ومن هنا صح أن يقال إنه نزل بلغة قريش، وهذا وارد في حديث جمع القرآن عندما جمع عثمان رضي الله عنه الأربعة الذين أمرهم بنسخ المصاحف أو بنسخ القرآن في مصاحف، ثلاثة قرشيون وواحد من الأنصار هو زيد بن ثابت. قال لهم، قال للرهط القرشيين ماذا قال عثمان؟ اكتبوا، وإذا اختلفتم في شيء مع زيد، مع زيد بن ثابت، فردوه إلى لغة قريش فبلغتها نزل القرآن. قال من هنا صح أن يقال إنه نزل بلغة قريش، لأن لغات العرب جمعا تمثلت في لسان القرشيين بهذا المعنى. ومنها بيان حكم من الأحكام كقوله سبحانه وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، بزيادة لفظ من أم، فتبين بها أن المراد بالإخوة في هذا الحكم الإخوة للأم دون الأشقاء ومن كانوا لأب، وهذا أمر مجمع عليه. يعني القراءة الأخرى حتى ولو كانت شاذة، من فوائد اختلاف القراءات أن القراءة تبين معنى القراءة الأخرى، القراءة تبين معنى القراءة الأخرى. ومثل ذلك قوله سبحانه في كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وجاء في قراءة أو تحرير رقبة مؤمنة بزيادة لفظ مؤمنة، فتبين بها اشتراط الإيمان في الرقيق الذي يعتق في كفارة اليمين. ومنها الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين، كقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، قرأت حتى يطهرن، حتى ايه؟ يطهرن. وهل هناك فرق بين يطهرن ويطهرن في المعنى؟ هل هناك فرق بين يطهرن او يطهرن؟ نعم، حتى تطهر يعني ينقطع دم الحيض، حتى تتطهر تغتسل بعد انقطاع دم الحيض، واضح؟ فجمع بين الحكمين في قراءة واحدة، في لفظة واحدة عند اختلاف القراءتين. ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة في طهر النساء من الحيض، لأن زيادة المبنى كما يقول أهل العربية، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أما قراءة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغة. ومجموع القراءتين يحكم بأمرين: أحدهما أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهر، وذلك بانقطاع الحيض. والقراءة الثانية: لا يقربها زوجها أيضا إلا إن بالغت في الطهر، وذلك بالاغتسال. فلا بد من الطهر، الطهرين كليهما في جواز قربان النساء، وهو مذهب الشافعي ومن وافقه أيضا. ومنها من فوائد اختلاف القراءات الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالين مختلفين، كقوله تعالى في بيان الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قرئ بنصب لفظ أرجلكم وبجرها، فالنصب يفيد طلب غسلها لأن العطف حينئذ يكون على لفظ وجوهكم المنصوب وهو مغسول، والجر يفيد طلب مسحها لأن العطف حينئذ يكون على لفظ رؤوسكم المجرور وهو ممسوح. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسح يكون لمن؟ للابس الخف، لا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، للابس الخف بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح يكون لمن؟ للابس الخف أو للابس الجورب، وأن الغسل يجب على من لم يلبس الخف. ومنها رفع توهم ما ليس مرادا، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما معنى فاسعوا؟ ما معنى السعي؟ الذهاب بسرعة، تسرع وأنت تجري، صحيح؟ هل هذا مطلوب؟ هل هذا مطلوب؟ مطلوب إذا سمعت الأذان تجري إلى المسجد؟ أجيبوا، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا، هكذا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجري الإنسان، لأنه الذي يجري يكون كهيئة المخبول أو المجنون، لكن تأتي الصلاة وعليك السكينة. إذن كيف تفسر فاسعوا إلى ذكر الله؟ تأتي القراءة الأخرى فامضوا إلى ذكر الله. فالقراءة الأولى يتوهم منها أو يتوهم منها وجوب السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة، ولكن القراءة الثانية رفعت هذا التوهم لأن المضي ليس من مدلوله السرعة. ومنها بيان لفظ مبهم على البعض، كقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ما العهن؟ الصوف، قرئ كالصوف المنفوش، فبينت القراءة الثانية أن العهن هو الصوف. ومنها تجلية عقيدة ضل فيها بعض الناس، تجلية عقيدة ضلت فيها بعض الفرق، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة يرونه أو لا يرونه؟ هذه عقيدة من؟ أهل السنة والجماعة. طيب المعتزلة والشيعة ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فتأتي القراءة في سورة الإنسان: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، جاء في قراءة: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وملكا من الملك؟ الله. وإذا رأيت ثم، ما معنى ثم؟ هناك، هناك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. طيب وفي هذا اللفظ نفسه: فرفعت هذه القراءة الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، لأنه سبحانه هو الملك وحده في تلك الدار: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والخلاصة أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات، وذلك ضرب من ضروب البلاغة، يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال الإعجاز. أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله، كذلك على صدق من جاء به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها لا تؤدي، هذا كلام في غاية الأهمية، لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد، ولا إلى تهافت وتخاذل، بل القرآن كله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير، وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم، وذلك من غير شك يفيد تعدد القراءات والحروف. ومعنى هذا أن القرآن يعجز إذا قرئ بهذه القراءة، ويعجز أيضا إذا قرئ بالقراءة الثانية، ويعجز أيضا إذا قرئ بالقراءة الثالثة، وهلم جرى. ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف. ولا ريب أن ذلك أدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم في اشتمال القرآن على مناح جمة في الإعجاز والبيان، على كل حرف ووجه وبكل لهجة ولسان، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. مرات استزادة الرسول صلى الله عليه وسلم للتيسير على أمته كانت ستا غير الحرف الذي أقرأه أمين الوحي عليه أول مرة، فذلك سبعة كاملة بمنطوقها ومفهومها. تأمل حديث ابن عباس وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: أقرأني جبريل على حرف فرجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى بلغ سبعة أحرف. وكذلك جاء في حديث لأبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت العدة. أي عدة؟ ما العدة؟ العدد يعني. يضاف إلى ذلك المراجعات الثابتة في الأحاديث الأخرى، وإن كانت لم تبلغ ستة صراحة، غير أن الحديث جاء بلفظ السبعة، فيعلم من مجموع تلك الروايات أن المراد بلفظ سبعة حقيقة العدد المعروف في الآحاد بين الستة والثمانية. لماذا؟ لما يقول هذا؟ لأن بعض الناس يقول ليس المراد في الحديث حصر الحروف في سبعة. لماذا؟ لأن قالوا لأن العرب تستعمل العدد سبعة ومضاعفاته في أي شيء؟ للمبالغة للتكثير بس، وليست على حقيقة العدد، وليس على حقيقة العدد. ها، ومنه قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمنافقين: استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني معنى ذلك، هل معنى ذلك انه ان استغفر لهم اكثر من 70 يغفر الله لهم؟ ها، لا، وانما قالوا 70، ها، 70 للتكثير. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. اسمان السبعة، قالوا 7 للتكثير وليست خطرا للعدد، هكذا قال. لكن العلماء مجمعون، علماء السنة، علماء اهل السنة والجماعة متفقون على ان المراد بالسبعة في هذا الحديث الاحرف السبعة عدا وليس مبالغة ولا تكثيرا. ثالثا، ان من قرأ حرفا من هذه الحروف فقد اصاب شاكلة الصواب ايا كان ذلك الحرف، كما يدل عليه فيما مضى قوله: فايما حرف قرأوا عليه فقد اصابوا. وقوله صلى الله عليه وسلم لكل من المختلفين في القراءة أصب، وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية ابن مسعود: كلا أو كلاكما، كلاكما محسن، فأي ذلك قرأتم أصبتم. الأمر الرابع، أن القراءات كلها على اختلافها كلام الله، لا مدخل لبشر فيها. القراءات، وأظننا تكلمنا عن هذا الأمر قبل ذلك في أوائل دروسنا، نسبة القراءات إلى القراء من أي وجه؟ عندما يقولون هذه قراءة نافع، رواية قالون عن نافع المدني، رواية ورش عن نافع المدني، رواية حفص عن عاصم الكوفي، هذه النسبة لأي شيء. هل على سبيل او مثل اضافة المذاهب الى اصحابها، كما يقال هذا مذهب الشافعي ومذهب ابي حنيفة ومذهب مالك، اختيارا او اجتهادا؟ لا، انما تنسب القراءة الى القارئ على انه اختار مما تعلم طريقة واحدة في القراءة وعلمها تلاميذه الاخذين عنه، فلذلك تنسب اليه القراءة، تنسب اليه القراءة، وليس باجتهاد منه او على تقعيد. واضرب لكم مثالا، طبعا نحن كلنا نقرأ برواية من؟ أجيبوا، حفص عن عاصم. هناك شيء في قراءتنا برواية حفص عن عاصم لا يشاركه فيه غيره من الرواة. الكم؟ كم راويين؟ الرواة، لا، من الرواة 20، هنطلع حفص يبقى باقي 19 راوي، لان القراءات المتواترة كم؟ شرحنا هذا قبل هذا، القراءات المتواترة كم؟ 10 قراءات، واضح؟ ايه، 10، كل قارئ من 10 له راويان، واضح؟ لخصهم بسرعة: نافع المدني له قالون وورش، هذه واحدة، واحد من كم؟ من 10، له قالون وورش يرويان عنه. ابن كثير المكي البزي وقنبل، ابو عمرو البصري الدوري والسوسي، ابن عامر الشامي هشام وابن ذكوان، عاصم الكوفي شعبة وحفص. واضح كده؟ كم قارئ؟ 5. كم راون؟ 10. نكمل؟ نكمل. حمزة الكوفي، احنا قلنا عاصم الكوفي، نكمل الكوفة ها. حمزة الكوفي خلف وخلاد، الكسائي الكوفي ها، ابو الحارث والدوري، هؤلاء 7 الذين اتفقت الأمة على تواتر قراءاتهم. 7 لهم كم راون؟ 14. طيب الثامن أبو جعفر المدني، عنه ابن وردان وابن جماد. 9 يعقوب الحضرمي، عنه رويس وروس. ها، 10 خلف البزار، عنه إسحاق وإدريس. خلاص، يبقى كم راويا؟ 20 راويا. حفص 1 من 20، حفص عن عاصم 1 من 20. عارفين السكتات الأربع اللي في المصحف؟ عارفينها ولا لا؟ ها، السكتة لطيفة على ألف عوجا وعلى ألف مرقدنا. ماشي الحال؟ ماشي. طيب، وسكتة لطيفة على نون من راق. طيب، وعلى لام بل رانا. عندما يتكلم العلماء والآخذون عنهم والقراءات وأهل القراءات يتكلمون عن الحكمة في هذه السكتات، يقولون مثلا السكتة على ألف عوجة لماذا؟ قالوا لاختلاف العاملين في الكلمتين، ولم يجعل له عوجا. لو وصلت هيبقى ايه؟ ولم يجعل له عوجا قيما، ولم يجعل له عوجا قيما، هيبقى قيما صفة لعوجا. ينفع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ كيف يكون عوجا وقيما في الوقت نفسه؟ كيف هذا؟ ولذلك يقولون اختلف العامل، ولم يجعل له عوجا وانزله قيما، وانزله ايه؟ قيما. يبقى اذا ممكن يحصل تضاد اذا لم يسكت، هيفسد المعنى. طيب، ردوا على هذه وقالوا فيها لها نظائر في القرآن، ولم يقل لا حفص ولا غيره بالسكت عليه. طيب، وعلى ألف مرقدنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يبقى الرد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يبقى الكلام انفصل هنا، صحيح؟ بينما نجد الآيات يتصل بعضها ببعض وفيها كلام عن الكفار، فإذا وصلت الآية اللي بعدها هيأتي إيه؟ كلام عن المؤمنين مباشر. ولم يقل أحد إنه يجب السكت هنا حتى لا يختلط الكلامان بعضهما ببعض. طيب، وقيل من راق على قراءة بقية الرواة، وحتى حفص في من طرق أخرى له عدم السكت. من راق؟ قالوا حتى لا يكون إيه؟ على صفة فعال من المروق. من راق، مرق يمرق مروقا، فهو مارق ومراق، هيتغير المعنى. صحيح؟ يردون ويقولون لا، وردت مواضع أخرى في القرآن إذا لم يفصل فيها الحرف عن الذي بعده توهم معنى آخر مثل هذا. إذا المواضع الأربعة ردوا عليها، يخلص إلى إيه؟ الرد الذي لا يستطيع أحد أن ينتقده في الآخر، ماذا يقول؟ والأصل في ذلك الرواية الأثر. الأصل في ذلك الإيه؟ الأثر، يعني حفص لم يجتهد من عند نفسه ووضع هذه السكتات حتى لا يختلط المعنى، لا، إنما الأصل في السكت هنا على ما تلقى من شيخه. من شيخه؟ من شيخه؟ عاصم. وعاصم على ما تلقى من شيخه، من شيخه؟ من شيخه؟ أبو عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي. وأبو عبد الرحمن عمن أخذ؟ عن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود. وزيد بن ثابت أخذ عنه أبو عبد الرحمن السلمي. طيب، المهم أبو عبد الرحمن السلمي يروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيجلس في المسجد. وأبو عبد الرحمن السلمي عالم كبير، فقيه محدث، يترك الفقه والحديث ويجلس يقرئ الناس القرآن في المسجد. لما؟ بسبب هذا الحديث. يقول: هذا الذي أقعدني في هذا المقعد، أو هذا الذي أجلسني هنا، هذا الذي أجلسني هنا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب يا أخواني، يقول خامسا: لا يجوز منع أحد من القراءة بأي حرف من تلك الأحرف السبعة النازلة. يدل على ذلك قوله: فلا تماروا فإن المراء فيه كفر، وعدم موافقته لعمر وأبي وابن مسعود وعمر بن العاص على معارضة مخالفيهم بالطرق الآنفة في الأحاديث السالفة. إذن كل من عرف شيئا وأتقنه وقرأ به وأخذه عن شيخه فلا يجوز لأحد أن يمنعه من القراءة به، لأنه طبعا نحن قدمنا وكثيرا وكثيرا جدا وكررنا أن الأصل في القرآن التلقي من أفواه المشايخ المتقنين. كل يأخذ عن شيخه، كل يأخذ عن شيخه. واضح. سادسا: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متحمسين في الدفاع عن القرآن، مستبسلين في المحافظة على التنزيل، متيقظين لكل من يحدث فيه حدثا ولو كان عن طريق الأداء واختلاف اللهجات، مبالغين في هذه اليقظة في هذا الباب بالظنة، ويناكحون عن القرآن بكل عناية وهمة. هذا تصرفات عمر وابن مسعود وأبي مع الذين سمعوهم يقرؤون على خلاف قراءتهم، يدل على ايه؟ على اي شيء؟ على الإهمال ولا على اليقظة والاجتهاد الشديد في المحافظة على القرآن؟ على الاجتهاد الشديد. سابعا: أنه لا يجوز أن يجعل اختلاف القراءات معركة جدال ونزاع وشقاق، ولا مثار تردد وتشكيك وتكذيب، ولا سلاح عصبية وتنطع وجمود، على حين أن نزول القرآن على سبعة أحرف إنما كانت حكمته من الله التيسير والتخفيف. والتخفيف لماذا؟ لأنه تخفيف، فلا يجوز أن يتحول التخفيف إلى تشديد. لا تشددوا فيشدد الله عليكم، لا تشددوا، أراد الله أن يهون وييسر، فلا يجوز لنا أن نقلب التخفيف تشديدا. ثامنا: المراد بالأحرف في الأحاديث السابقة وجوه في الألفاظ وحدها لا محالة، بدليل أن الخلاف الذي صورته لنا الروايات المذكورة كان دائرا حول قراءة الألفاظ لا تفسير المعاني، مثل قول عمر: إذا هو يقرأها على حروف كثيرة. ما معنى حروف؟ يعني طريقة في قراءة الكلمة، طريقة في قراءة الكلمة. والكلمة القرآنية المختلف فيها، العلماء يسمونها حرفا، والقراءة أو طريقة الأداء في القراءة يسمونه حرفا. فإذا سمعك مثلا تقرأ برواية الدوري مثلا عن أبي عمرو البصري يقولون هذا يقرأ بحرف الدوري بحرف الدوري يعني برواية الدوري أو بقراءته، واضح؟ ما هذا معنى حروف؟ حروف يعني طريقة الأداء في الكلمات القرآنية، وليس اختلافا في المعاني كما تقدم بتحليل أو تحريم أو وجوب أو كراهة أو ما شابه ذلك. واضح هذا الكلام؟ هذا الكلام واضح؟ إذن الخلاف في قراءات القرآن كما قلنا إنما يدور حول طريقة أداء الكلمات القرآنية، وأنه كله منزل من عند الله عز وجل، لا مجال فيه لاجتهاد الأشخاص، وإنما إذا رأينا في كتب القراءات قواعد يقعدها العلماء إنما هي لفهم المقصود، وليس أن القراءات بنيت على القواعد، القراءات بنيت على القواعد أو القواعد قعدت للمحافظة على القراءات، قعدت للمحافظة على القراءات. والدليل على ذلك أنك كثيرا ما تجد كالمثال الذي ضربناه لحفص، كثيرا ما تجد أنه مثلا عند الإدغام سواء أكان الإدغام صغيرا أم كبيرا، ويمشي الشيخ على قاعدة في القرآن من أوله إلى آخره، تجد حروفا تخرج عن القاعدة. لماذا الحروف هذه تخرج عن القاعدة؟ لأننا لا نقرأ بالقواعد ولا على القياس، وإنما نقرأ بما ورد وأثر، بما ورد وحفظ وأثر. على سبيل المثال في الإدغام الكبير لأبي عمرو البصري، في إدغام المثلين، قالوا، تعرفون المثلين؟ ما معنى المثلين؟ باء في باء، تاء في تاء، سين في سين، ميم في ميم، في إدغام المثلين، الإدغام الكبير، ما معنى الكبير؟ أن الحرفين متحركان، ليس الأول ساكن والثاني متحرك، لا، إذا كان الأول منهما ساكنا والثاني متحركا وأدغم الأول في الثاني هذا يسمونه إدغاما صغيرا، وأما إذا كان الحرف الأول متحركا والثاني متحركا وأدغمت الأول في الثاني سموه إدغاما كبيرا، وسنوضح هذا أكثر فيما بعد إن شاء الله. لا، على العموم في الإدغام الكبير لأبي عمرو البصري في كلمة واحدة إذا اجتمع مثلان يدغم في كلمتين اثنتين في القرآن كله، ولا يدغم في بقية الكلمات، والكلمتان فيهما الكاف في كلمة مناسككم وفي كلمة ما سلككم، وفي غير ذلك تأتي كاف مع كاف، باء مع باء، سين مع سين، أي شيء في كلمة واحدة متحركين فإن أبا عمرو لا يدغم. لماذا؟ لأنه ليست مسألة قياسا. ولذلك يقول الإمام الشاطبي، يقول الشاطبي رحمه الله في حرزه أو في قصيدته، في قصيدته يقول: وما لقياس في القراءة مدخل، وما لقياس في القراءة مدخل. إذن القراءة إنما هي سنة متبعة يأخذها اللاحق عن السابق، ونسبة القراءات إلى أصحابها كما قلنا إنما هي نسبة اختيار وتعليم، وليست نسبة اجتهاد وتأليف. وليست نسبة اجتهاد وتأليف، إنما كل واحد يقرئ بما تعلم وقرأ على من قبله، والله أعلم. في أسئلة؟ طيب. يقول السائل: نسمع كثيرا أن حب الوطن من الإيمان، ويستدل القائل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة: لأنت أحب بلاد الله إلي، فهل صحيح أن حب الوطن من الإيمان، وهل يصح الاستدلال بهذا الحديث؟ طيب ما رأيكم؟ دام فضلكم، هل حب الوطن من الإيمان؟ ها؟ إن كان الوطن الإسلامي نحبه على أنه وطننا، وندافع عنه على أنه أرض الإسلام، نعتز بالإسلام فيه ويجمعنا فيه الإسلام، فلا شك أن حبه الحب الذي يؤدي فقط إلى الدفاع عنه على حد قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون داره فهو شهيد، فهذا الحب مطلوب. أما إن كان حب الوطن سيتحول إلى عبادة من دون الله فبئس هذا الحب، ولا يجوز أن يستدل عليه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن مكة، لأن مكة أحب بلاد الله إلى الله قبل أن تكون أحب بلاد الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد زكاها الله عز وجل في كتابه، فلا يقاس عليها غيرها، فلا يقاس عليها غيرها. واضح؟ رب اجعل هذا البلد آمنا. هل يجوز إطلاق هذا على مصر؟ لا، إذا قصد به القرآن فلا يجوز. إذا جعلناه دعاء ندعو الله عز وجل به، فالأحسن أن نقول: اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا. أما الآية فخاصة بأي شيء؟ ببكة. الآية خاصة بأي شيء؟ ببكة. واضح؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. معنى هذه الآية: فلما آتاهما جعل له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. طيب. فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما. أيوة، في قراءة لكاتب السؤال، الظاهر أنه عنده علم جعل له شركا. فيه رواية أوردها الإمام الطبري في تفسيره شيخ المفسرين، أن إبليس جاء إلى آدم وحواء، وكان كلما ولد لهما مولود مات، فقال لهما سمياه عبد الحارث، ويقصد بالحارث من؟ نفسه، يقصد نفسه، إبليس يقصد نفسه، سمياه عبد الحارث، فهما يأبيان، فكلما أبيا وجاءهما مولود مات، فلما استجاب له وسمياه عبد الحارث حكى الله عز وجل أنهما جعل له شركا. لكن كثير من علماء التفسير والحديث ردوا هذه الرواية وقالوا إنها لا تصح، وإنما جعل له شركا أو شركاء فيما آتاهما، إنما الذرية ذرية آدم وليس آدم، لأن آدم نبي من أنبياء الله ورسول، فكيف يشرك بالله؟ والدليل على ذلك أن ختام الآية: فتعالى الله عما يشركان أو يشركون، آخر الآية يؤيد أن الذرية هي التي اتخذت شركاء وليس آدم عليه السلام. طيب، هل يجوز السكت عن يعقوب البصري في قوله تعالى: العالمين عظينة عزينة؟ تقصد هاء السكت؟ يعني هاء السكت، نعم، هذه موجود من الطيبة، وهالسكت فيك العالمين الذين إن تكن مدغما للحضرمي فأهملة. إذا كنت تدغم الإدغام الكبير فأهمل هاء السكت. نعم، هل يجوز عدم السكت في قوله من راق بران عوجا عندما نقرأ بقصر المنفصل؟ أي نعم، نعم، عندما تقرأ بقصر المنفصل فبعض الطرق طرق القصر يهمل السكت في المواضع الأربع، وبعض الطرق يهمل السكت في موضعين ويبقي موضعين. هل يجوز السكت بالتوسط والمد؟ ما معنى التوسط والمد؟ بتوسط المنفصل يعني؟ إذا كنت تقصد بالسكت، إذا كنت تقصد بالسكت السكت على الساكن قبل الهمز لحفظ مثل ال وشيء، ها، وبعدين والمفصول والموصول والمفصول والموصول، فهذا وارد لحفظ من طريق الطيبة، لكن لا سكت مع قصر المنفصل، إنما السكت على التوسط والتوسط بالنسبة للمنفصل، والتوسط والإشباع بالنسبة للمتصل، وبعضهم منعه عند الخمسة والخمسة، ها، خمسة في الاثنين يعني. من صاحب السؤال؟ من صاحب السؤال يرفع يده؟ ايوه انت يا شيخ. طيب، اي نعم، بعض العلماء منع السكت، سكت على ال وشيء والمفصول والموصول، ها، ولا تقصد السكتات الاربع؟ اي الماء لا، المدود لا، لحفظ ليس لا لا ليس له سكت على المد، انما السكت في المد خاص بحمزه. خاص بمن؟ بحمزه. عوجة وبر يعني هذه اسمها السكتات الاربع، هذه اسمها السكتات الاربع. نعم، السكت من الشاطبية واجب وليس جائزا، واجب على توسط المدين، ها، ومدهما خمسا، واضح؟ طيب، ما معنى قوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا؟ يعني في النار والعياذ بالله، ليس بميت ولا حي، خالدين فيها أبدا. ما معنى قوله ولو نزلناه على بعض الأعجمين؟ لو نزل الله عز وجل القرآن على واحد أعجمي والقرآن عربي، هل كان يستطيع أن يقرأه؟ لا. ثم إذا أقدره الله عز وجل على قراءته، هل كان العرب يتبعونه؟ لا. ها؟ فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. طيب، ما معنى بس خلاص، إذا أعطاك واحد مبلغا من المال لإعطائه في جهة معينة أو لأحد معين، وجب عليك أن توصله إلى من أرسل إليه، فإن لم تستطع فترده إلى صاحبه. رجل اشترى قطعة أرض بنية التجارة وبلغت النصاب ومر عليها حول، فهل عليها زكاة مال؟ نعم، تقومها وتخرج زكاتها. تقومها، تعرفون معنى التقويم؟ تتمنها، تشوف تسوى كام في اخر السنة، كام المتر، وتضرب بايه سعر المتر في عدد الامتار، ها، ويطلع المبلغ الاجمالي، تخرج منه 2.5% او 25%، ما زال يسدد اقساط شهرية لشركة ما حتى الان. اذا كان اشتراها بالاقساط، ها، فيسدد الاقساط، يعني هل لا يستطيع ان يدفع الزكاة وهو يدفع الاقساط؟ ها، اذا كان الثمن الذي دفعه يبلغ نصابا فوجب عليه الزكاة حتى ولو كان لا يزال يسدد الاقساط. اسم كتاب في قواعد الفقه الموضحة بادلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للكتب التي تشرح أحاديث الأحكام، خير ما يقرأ في ذلك الكتب التي تشرح أحاديث الأحكام، مثل سبل السلام شرح بلوغ المرام، وهذا سهل يستطيع الكثيرون فهمه، لكن سواء كان الكتاب سهلا أم صعبا، الأفضل والأحسن والطريق الأسلم أن تقرأ الكتاب على شيخ حتى يعلمك ويرشدك. ثم هناك كتاب نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار للشوكاني. طيب، هل توجد قراءة صحيحة تجعل نطق الضاد ضاء؟ لا، هذه الضاد ضاد، لا تقرأ لا ضاء ولا لاما مفخمة ولا دالا مفخمة ولا أي شيء، وإنما هي ضاد حرف خاص، فلا يجوز تبديل حرف بحرف. هل القراءات العشر تعتبر حرفا من الأحرف السبعة؟ لا، يقولون إن الأحرف السبعة منتشرة في القراءات كلها وهي باقية ومقروء بها، وهذا هو الرأي الراجح الصحيح. هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة بغير قراءة حفص؟ نعم، وإلا إذا كان لا يجوز فكيف تحكم على صلاة أهل ليبيا وتونس؟ فإنهم لا يعرفون قراءة حفص، يقرؤون برواية قالون. كذلك أهل الجزائر والمغرب مراكش وموريتانيا يقرؤون برواية ورش، فهل صلاتهم صحيحة؟ أجيبوا. طيب، بعض أهل السودان وبعض تشاد التشاديين يقرؤون برواية الدوري عن أبي عمرو، فهل صلاتهم صحيحة؟ نعم، كله قرآن، كله قرآن، ولا تستطيع أن تحكم على رواية بأنها قرآن والباقي كله قرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. واعلموا رحمكم الله أن الرواية التي كان يقرأ بها أهل مصر قبل رواية حفص، رواية من؟ الدوري. وقبل رواية الدوري كانت رواية ورش. لماذا؟ لأن ورشا مصري، لأن ورشا مصري ذهب إلى المدينة النبوية وقرأ على نافع، ثم رجع إلى مصر يعلم أهلها، يقرأ أهل مصر بالرواية التي أخذها عن نافع إمام أهل المدينة، ومضى على ذلك مئات السنين، ثم تحول الحال من رواية ورش. طبعا هذا الكلام خاص بمن؟ ما معنى مصر؟ العلماء ولا العوام؟ العلماء ولا العوام؟ لا، العوام، العلماء يقرؤون بالقراءات العشر والاربعتاشر كمان. عوام الناس، يعني الذين لا يعرفون القراءات، الذين يؤمون الناس في الصلاة بأشهر بالرواية المشهورة في البلد يقرؤون بها. واضح؟ نعم. فكانوا تحولوا من رواية ورش إلى رواية الدوري، فلما جاء الأتراك إلى مصر حاول الأتراك نشر رواية حفص في البلاد التي وضعوا أيديهم عليها. طيب، ما الفرق بين الأحرف السبع والقراءات العشر، وما العلاقة بينهما؟ سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ما معنى الحرف؟ قلناه، الحرف يعني الكلمة القرآنية كيف تقرأ، أو على أي كيفية تقرأ. ما معنى نزول سبعة أحرف؟ النزول السبعة الأحرف والمراد بها ستأتي في الدرس القادم إن شاء الله. ما أو كم عدد القراءات؟ القراءات تكلمنا عن عددها فيما مضى وقلنا إنها كم؟ سبع قراءات متواترة بإجماع الأمة. واضح هذا الكلام؟ سبع قراءات متواترة بإجماع الأمة، وبعدين وثلاث مكملة للعشر. الجمهور، جمهور علماء الأمة من فقهائها وقرائها ومحدثيها على أنها إيه؟ متواترة مثل السبع، السبع بإجماع. والجمهور في فرق بين إجماع وجمهور، ها؟ يعني نعم يوجد بعض الفقهاء قال إن الثلاث غير متواترة، لكن الجمهور على أنها متواترة، والصحيح أنها متواترة التي تكمل العشر. ما زاد على العشر فهو شاذ باتفاق الأمة، بإجماع الأمة، ما زاد على القراءات العشر فهو إيه؟ شاذ. كم الزائد على العشر؟ المشهور أنها أربع، ولذلك يقولون القراءات الأربعة عشر، صحيح؟ ها؟ وبعض العلماء بعض المؤلفين وصلها إلى كم؟ 40 قراءة. الأربعة صارت كم؟ 40. ها؟ وهناك علي بن يوسف بن جبارة أبو القاسم الهذلي كتابه اسمه الكامل في القراءات الخمسين، ها؟ في القراءات الخمسين أو في القراءات العشر المتواترة والأربعين الزائدة عليها. لكن انتبه، عندما نقول ما زاد على العشر فهو شاذ، لا يهمنا إذا كانت واحدة ولا كانت مئة، صحيح؟ المهم عندي معرفة العشر المتواترة. ما زاد على ذلك قد تنسب قراءة إلى غير قارئ. فمثلا في هذا الكتاب اللي هو الهذلي يقول قرأ أهل الكوفة، أهل الكوفة من العشرة كم؟ من العشرة كم؟ أربعة، ها؟ من العشرة أربعة، ومن السبعة ثلاثة، من السبعة كم؟ ثلاثة، عاصم وحمزة والكسائي، ومن العشرة يضاف إليهم خلف العاشر فيصير كم؟ يقول هذا المؤلف عندما يأتي بحرف قرآني، كلمة يعني، يقول قرأ أهل الكوفة إلا أبا حنيفة. وهل سمعتم أن أبا حنيفة له قراءة؟ لا ما سمع، لكن هذا مسجل. الرجل جمع كل ما كتب في القراءات وكل ما نسب لأحد من الأمة في القراءات، فلذلك وصلت إلى كم؟ إلى 50، 10 متواترة والأربعين الزائدة عليها. ما التخفيف وما التشديد؟ إذا كنا نقول خفف الله عن الأمة بمعنى أنه يسر عليها الأمر ولم يشدد عليها، ها؟ ولم يعسر. والتشديد عكسه، هذا بالنسبة لإيه؟ لكلامنا اليوم. أما التخفيف والتشديد في الحرف، فالحرف المشدد بحرفين أولهما ساكن والثاني متحرك، والحرف المخفف هو الحرف الذي ليس مشددا سواء كان ساكنا أم متحركا. قرأت في كتاب علوم القرآن للشيخ عبد البديع هاشم أن الحروف السبعة ليست المقصود بها القراءات السبعة. طبعا هذا صحيح، وجميع العلماء يقولون يخطئ من يظن أن القراءات السبع هي الحروف السبعة، لأن معنى ذلك أن الله عز وجل أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني على السبع قراءات. النافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وهؤلاء السبعة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإنما الحروف السبعة كما قلنا منثورة في القراءات العشر، وربما في غيرها أيضا، وربما في باقي في غيرها أيضا. امرأة توفيت ورجلها مكسورة، هل يفك الجبس لتغسيلها؟ نعم يفك وتغسل، ولماذا يحمل معها الجبس؟ إذا كان الأمر يسيرا، وإذا كان عسيرا فيمسح عليه أو يغسل ولا حرج في ذلك، والله أعلم. هل يجوز للإمام في الصلاة الجهرية كالمغرب وغيرها أن يقرأ بأكثر من حرف في نفس الركعة وفي نفس الصلاة؟ لا، الخلط بين القراءات أو الجمع بين القراءات في الصلاة لا يجوز، لأنه يشوش على الناس، لأنه يشوش على الناس. لكن إذا كان أهل المسجد يعرفون القراءات وصلى بهم الإمام الصبح مثلا، يصلي برواية وفي المغرب يصلي برواية أخرى، وفي العشاء يصلي برواية ثالثة، فهذا أفضل وأحسن إذا كان الناس يعرفون هذا الكلام ولا ينكرونه. أما إذا كنت ستشوش على الناس وتشككهم في كتاب الله فإياك ثم إياك. ها؟ ويذكر في ذلك نكتة، أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله كان في الرياض. تسمعون عن الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان؟ صاحب كتاب أضواء البيان كان في الرياض، وفي المسجد تأخر إمام المسجد في صلاة المغرب، فأقام المؤذن الصلاة، قدموا الشيخ ليصلي بهم المغرب. الشيخ شنقيطي، ما معنى شنقيطي؟ يعني موريتانيا، من إقليم شنقيطي الإسلامي، موريتانيا هي موريتانيا. ها؟ القراءة المشهورة عندهم ما هي؟ رواية ورش، والشيخ لا يتقن غيرها، فيقرأ في بيته برواية ورش. المهم تقدم وصلى، قرأ الفاتحة، في الركعة الثانية قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بعد الصلاة قام عليه البدو: ما هذا يا شيخ؟ ايش هذا؟ ايش الصلاة؟ قال: هذه رواية نافع، هذه قراءة نافع امام اهل المدينة. قال: الله لا ينفع بك ولا بنافع. الرجل ما اذنب. فاذا هذا دليل على ان الامام يجب ان يكون واعيا فاقها فاهما، يقرأ للناس بما يعرفون. فإذا علم أن الناس سينكرون قراءته فلا يجوز له أن يقرأ إلا بعد أن يعلم الناس. ونحن نقول يا مشايخ إننا في زماننا هذا يجب أن نعلم المسلمين، أن نعلم المسلمين أن هناك شيئا اسمه القراءات، لأنه بدأ بعض المسلمين بل بعض المشايخ للأسف الشديد ينكرون القراءات، وهذا خطر عظيم، وهذا خطر عظيم. طيب، نريد توضيحا مختصرا أو تعليقا عما فعله عثمان رضي الله عنه في جمع المسلمين على الأحرف. في جمع عثمان جمع المسلمين على حرف واحد أو على أحرف متعددة. ما كان لعثمان أن يغير كتاب الله عز وجل، وقد سمعتم ودرسنا في الحلقة السابقة أو التي قبلها أن عثمان لما سئل عن الأنفال وبراءة، لماذا لم تضع البسملة في أول براءة، فماذا قال؟ ماذا قال؟ نسيتم. لا، عثمان ما قال هذا. ايوه، قال هكذا تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت لأغير شيئا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الذي قال الانفال وبراءة او لان براءة نزلت بالسيف، هذا كلام عبد الله بن عباس وليس كلام عثمان، وليس كلام عثمان. عثمان رضي الله عنه هو الذي قال لا أغير، فما كان ليغير. ولذلك الرأي الراجح أن عثمان أمر الناس أن يكتبوا القرآن ويجمع ويتعلم الناس، يخبر الناس من التابعين وتابعيهم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. ولذلك لما كتب هؤلاء الأربعة القرآن كتبوه كيف كتبوه؟ الذين كلفهم عثمان بكتابة القرآن كيف كتبوه؟ كتبوه من غير نقص ولا شك. أنتم طبعا لا تقرؤون مجلة التوحيد، مجلة التوحيد فيها بحوث عن علوم القرآن وجمعه، والجمع الفرق بين جمع الرسول صلى الله عليه وسلم وبين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان، واضح؟ موجود هذا الكلام في مجلة التوحيد، ولكنكم لا تقرؤون للأسف الشديد. ها؟ فالقراءة والتعلم والبحث في العلم هذا مطلوب لنا حتى نعرف ديننا ونعرف قرآننا ونعرف على أي شيء يبنى ديننا. ها؟ فكانوا يكتبون من غير نقص ولا شك، فالكلمة تحتمل القراءتين إذا كان الرسم يحتملها. مثال ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لو شلت أنت من عليها النقط ها؟ يمكن أن تقرأ فتثبتوا، صحيح؟ صحيح؟ يمكن أن تقرأ فتثبتوا، والقراءتان واردتان. طيب، فإذا كانت الكتابة لا تحتمل القراءتين فماذا يفعلون؟ كانوا يكتبونها في مصحف بقراءة وفي المصحف الآخر بقراءة أخرى. مثال ذلك ها؟ في سورة البقرة: وقالوا اتخذ الله ولدا. في مصحف أهل الشام كتبوها من غير الواو على القراءة الثانية. يقول ابن الجزري رحمه الله: ولقد رأيتها في مصاحف أهل الشام ليس فيها واو. كذلك في سورة براءة، في سورة التوبة، آية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من يحفظ؟ ها اقرأ يا شيخ. بس، جزاك الله خير. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. في مصحف أهل مكة تجري من تحتها الأنهار، لأنه من وحذف من ممكن تجتمع في رسم واحد؟ الكلمة موجودة ومحذوفة ممكن تجتمع في رسم واحد؟ لا، لا الحرف ولا الكلمة، مستحيل. فتوضع في مصحف على هذه القراءة وفي مصحف آخر على القراءة الأخرى، فحينئذ يكون قد جمعوا بين القراءات كلها. واضح يا مشايخ؟ واضح هذا الكلام؟ هذا الذي فعله عثمان، توضيح رؤية أهل السنة في كل ما يجري للعراق وما يجري الآن. رؤية أهل السنة في أي شيء؟ في الأحداث الجارية. إن الأحداث الجارية، بل إن حال المسلمين، حالنا المسلمين، من؟ من المسلمون؟ نحن. التفكير في حالنا يمرض، يأتي بالمرض. والله، والله الذي لا إله غيره، إن حالنا يوجع القلب، إن حالنا يوجع القلب. وانتبهوا للأسئلة التي تسألونها أنتم وغيركم. وأنتم، عندما نقول أنتم، من أنتم؟ أهل المسجد، أهل الصلاة، المحافظون على الصلوات، يعني أنتم خير الأمة، صحيح؟ يعني أنتم خير الناس. هذا ليس تزكية، هذا ليس تزكية، لكن لما نقارن بين جالسين على المقاهي وجالسين في المسجد، من الخير؟ الخير فين؟ في المسجد. وبعدين تعال اتفرج على الأسئلة. ما حكم لبس البنطلون للمرأة؟ وزعلانين لما نقول لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون. البنطلون جالنا منين؟ وما حكم الحلقة اللي مش عارف زي الأسد وحلقة الأرنب وحلقة الفار؟ ها؟ في أي شيء نفكر؟ في أي شيء يتفكر المسلمون؟ وعن أي شيء يدافعون؟ ندافع عن العراق ونتكلم عن العراق وعن أهل العراق. أقولها لكم صريحة، نحن عندما كنا ندعو بحقن دماء المسلمين وحفظ أعراض المسلمين المن؟ المسلمين. أما المعارضة وزعيم المعارضة الذي يعيش في لندن وسيدعى ليأتي إلى العراق زعيم الحزب الشيوعي، والمرأة التي يلتقون معها وتدندن نحن نريد أن نحتكم إلى شرعة، وانتظر الكلمة التي بعد شرعة، شرعة من؟ والله ما سمعنا واحدا منهم يقول الله في الإذاعات التي عمالين يجيبوهم في الإذاعات، إلى شرعة الأمم المتحدة. وحسرتاه ووا إسلاماه، والله فلنبكي على أنفسنا، والله فلنبكي على أنفسنا. إن دين الله باق، ولكن نحن لا نصلح أن يبقى فينا دين الله، نحن لا نصلح. بحت الأصوات وجفت الألسنة وتكلم المتكلمون، فأين المصلون في صلاة الفجر؟ وأين الداعون؟ يوما من الأيام المسلمون تأخر عنهم النصر فبحثوا في أنفسهم، هل كانوا يضيعون الصلوات المفروضة؟ أجيبوا، والله إننا لتأتينا أسئلة عجيبة وفتاوى غريبة. واحد دول ضبط المنبه عشان يصحي صلاة الفجر، وبعدين قبل ما ينام راح مغيره. ليه؟ تكاسلا، عشان لما يقوم يبقى يصلي، يبقى آثم ولا مش آثم؟ فرائض الله. الرسول صلى الله عليه وسلم مرجعه من خيبر، الرسول صلى الله عليه وسلم في مرجعه من خيبر رجع من ايه؟ من غزو ومن جهاد وقتال، ما كانش لا في طيران ولا على دبابات. فلما تعبوا من السير ليلا أرادوا أن يناموا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفظ علينا صلاتنا؟ قال بلال: أنا يا رسول الله. تعبانين، ما ممكن يناموا بقى ويستريحوا بقى ساعة ما يقوموا يبقوا يصلوا، تعبانين من الجهاد مش كده ولا ايه؟ قالوا: من؟ قال صلى الله عليه وسلم: من يحفظ علينا صلاتنا؟ قال بلال: أنا يا رسول الله. قال: تجلس؟ قال: نعم أجلس. فناموا كلهم وجلس بلال. فلما اقترب من الفجر نام بلال، وما أيقظهم إلا حر الشمس، فاستيقظوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: نمت؟ ماذا قال بلال؟ أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. ما قالوش معلش يا رسول الله وصلني ما خدتش بالي، وصلني ما كنت، وأصلي كنت تعبان، وأصلي كنت لا، أخذ بنفسي. المسألة إيه؟ توحيد، حتى في الاعتذار توحيد. أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. قال: لا بأس عليك. فأمره صلى الله عليه وسلم فأذن، ثم صلوا السنة، ثم أمره فأقام، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبح. طيب، اسمعوا من الفتاوى ما تقر به أعينكم، وأستغفر الله وأرضأ بكم أن تقر أعينكم بهذا. واحد غير مسلم زنى ببنت مسلمة، العمل ايه؟ عايزين نخليه يسلم عشان يتجوزها ويصحح خطأه. أهكذا وصل بنا الحال؟ ألهذا الحد وصل بنا الحال؟ هذا واحد. الثاني، جاء شاب من السودان جالس هنا في مصر له سنين، له 3 سنوات، جاء ماذا تريد؟ قال أريد أن أسلم. طيب، تريد أن تسلم تشهر إسلامك؟ نعم. ستذهب إلى الأزهر وإلى إدارة مديرية الأمن وتشهر إسلامك، لكن يا أخي ما الذي دفعك إلى الإسلام؟ من دعاك إلى الإسلام؟ لماذا تسلم؟ سكت ثم فكر قليلا ثم قال أريد أن تستقر الحياة بيني وبين زوجتي. زوجتك أسلمت والحمد لله؟ قال نعم، هي مسلمة، هي مسلمة، هي مسلمة وأهلها مسلمون، كيف تزوجتها؟ أين الدين؟ أين الشرع؟ أين الدين؟ أين الشرع؟ دفننا ديننا في المقابر، كبرنا عليه 4 ودفناه. للأسف الشديد بعض الناس بل معظم المسلمين معتقدون أن القرآن نزل ليه؟ عشان نعمل به إيه؟ لماذا نزل القرآن؟ عشان لما كده أتضايق أم أفك بإيدي بأنني أفتح المصحف وأقرأ لي آية، ولا أشوف بختي في المصحف؟ أشوف بختي في المصحف. ماذا نقول؟ ماذا نريد؟ ماذا نريد من ربنا؟ نريد أن ينصرنا الله؟ فهل نصرنا الله؟ فهل نصرنا ربنا حتى ينصرنا؟ ماذا؟ حال العراق، حالنا أسوأ من حال العراق. كل واحد منا يفتش في نفسه، ماذا تقول لربك غدا إذا سألك الله عز وجل؟ فما جوابك؟ هل أعددت الجواب؟ هل المعاذير التي تعتذر بها للناس في الدنيا تنطلي على الله؟ هل ستخدع الله عز وجل بها؟ فكر في نفسك أيها المسلم. المسألة ليست كلاما والله، وليست جلسات تعقد، إنما مجالس العلم هذه. لماذا؟ لماذا مجالس العلم؟ لنتعلم ونعمل بما علمنا، فإذا كنا لا نعمل بما علمنا فإننا سنكون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. إذا لم نعمل بالعلم الذي تعلمناه فإننا سنكون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. الحال والله مزري، والله إن الحال مزر، لكن لا نيأس، لأن رحمة الله قريب، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. هل نستطيع أن نحسن؟ هل نستطيع أن نحسن فيما بقي من أعمارنا؟ ولا الإحسان صعب؟ صعب ولا سهل؟ والله إنه لسهل، والله إنه لسهل، لكن يحتاج إلى أن يحتاج منا أن نتغلب على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى شياطيننا. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يزكي نفوسنا وأن يطهر ألسنتنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.